أحسن الله عليك وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. سائل يقول: ما الرد على من يقول إذا أنكر عليه الصلاة في مسجد فيه قبر أن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل في مسجده؟ الرد في هذا نقول له أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ما دخل في المسجد قصدا ولا عمدا، ولا دفن النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وإنما من باب الاضطرار لما احتيج إلى توسيع المسجد مع زيادة الناس كما ترون، فإن الذي أراد أن يوسع المسجد وهو سليمان بن عبد الملك، وكان أمير المدينة في ذلك اليوم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لما أمره أن يوسع المسجد كان من ضمن التوسيع حجرات الرسول عليه الصلاة والسلام وهي ملاصقة للمسجد، فما في مجال إلا أن تدخل الحجرة تبعا، الحجرات الباقية دخلت في المسجد في المصلى، لكن الحجرة التي كان مدفونا بها بقيت كما هي، إلا أنها ما زالت مغلقة على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، فما دخلت قصدا ولا عمدا ولا دفن عليه الصلاة والسلام في القبر، في ما دفن في المسجد. ثم إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما بنى المسجد، لما أراد يوسع المسجد، جعل بيننا وبين القبر جدارا مثلث مسنم، بحيث إن الناظر إليه لا يرى أن هناك صلة بين المصلين وبين القبر، فإذا علمنا ذلك لا يقوم عندنا إشكال وفرق بين من يحفر للميت ويدفنه في المسجد، أو بين أن يختار هذه البقعة التي فيها مسجد قبر ويبني المسجد عليها. هذا قصد فاسد وجهل وضلال. وأما قبر الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم ما دخل رغبة، يعني قصدا ولا دفن فيه، بل في هذا الوضع استجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام لما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ولولا ذلك أبرز قبره، لولا ما كان عليه الأمم السابقة من اليهود والنصارى الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح أو نبي بنوا على قبره مسجدا، يعني كنيسة، ثم صوروا فيها الصور وعلقوا على قبر، وقالوا ما من الأشياء التي لا نعلمها. وأما يا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام فما دخل رغبة، ومع ذلك قد حيل بيننا وبينه، فلا ينظر الإنسان إلى القبر بأنه في المسجد وأن ذلك مانع من الموانع أو نقيس عليه أبدا. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: ما معنى قول الرجل لصاحبه حياك الله وبارك الله فيكم؟ حياك الله يعني يدعو له بالتحية، وهذا يدل على البشاشة ولين الجانب، ولين يعني أن القلوب بعضها يرحب ببعض ويحيي بعضهم بعض، وهذا سنة، فإنها تابعة لقول السلام عليكم ثم يقول حياك الله أو رحمك الله أو نحو ذلك. ولذلك ينبغي أن يكون أول ما تبدأ أخاك تبدأه بالسلام تحية الإسلام، ما تأتي بألفاظ صباح الخير ومساء الخير ومرحبا وسهلا، لا، أول ما تلقاه تسلم عليه تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم إن أحببت تضيف بعض هذه الكلمات التي على ألسنة بعض الناس فلا حرج. يقول السائل أن أخاه اقترض قرضا ربوي ويساعده ببعض المال، هل المال الذي يأخذه من أخيه حلال أم حرام؟ لا، خذ حقك يا حبذا أنك سألت هذا السؤال قبل، حتى نقول لا تساعد أخاك على الربا، فلا يجوز أن تساعد ظالما على ظلمه. نعم، هو يأخذ من أخيه. نعم، أخوه يساعده، أخوه الذي اقترض قرض أبويا يساعده ببعض المال، المال الذي يأخذه. إن كنت في حاجة فأنت تأخذ والغنم لك والغرم عليه، يعني لك الفائدة وعليه الضرر وعليه المضرة. يقول السائل أنه شاب ينصح امرأة زانية عن طريق الهاتف لكي تتوب عن هذا الفعل، يقول إذا تركها تزداد أكثر انحرافا، فهل عمله هذا جائز؟ النصح والتوجيه والتذكير لأخوانك المسلمين هذا واجب، أدير النصيحة، وأما كونك يكون لك هدف ثاني فهذا ما أعلم سريرتك إلا الله. فإذا نصحت وقبل منك فالحمد لله، فائدتان، نصح وتوجيه وقبول، وإذا نصحت ولم يقبل منك فأنت أديت الواجب وأبرأت ذمتك، ثم بعد ذلك لست مسؤول، إنك لا تهدي ما أحببت، فالهداية بيد الله. نعم. يقول السائل الركعتان اللتان تكون بعد الطواف هل تشرع بعد كل طواف أم خاصة بطواف القدوم؟ بل في بعد كل طواف، بعد كل طواف ركعتان، حتى المتنفل والمتنفل وغيره، ما دمت تطوف فلا بد أن تتوج الطواف بالركعتين. يقول السائل هل يجوز أخذ الأجر على تحفيظ القرآن الكريم؟ يعني كونك ناقص بنفسك للتدريس، تدريس أولاد المسلمين، مجتهدا في ذلك محتسب، ثم دفع لك بعض الشيء مكافأة مساعدة لك على انحباسك على هذا الباب العظيم، طيب. أما إذا كان قصدك أنك تتأكد بالقرآن، تختم لفلان وتجعلها لأبيه ولأمه، أو تختم القرآن أيضا لأهداف أخرى، فالقرآن لا يباع لا ثوابه ولا تلاوته. نعم. يقول السائل هل الصلاة في ساحات المسجد النبوي لها نفس الأجر من حيث المضاعفة؟ على كل حال إذا لم تجد مكانا في الحرم ووقفت بالصف متصلا فأنت إن شاء الله تلحق، أما أنك تترك داخل الحرم ثم تأتي مع هؤلاء الذين يقفون في الأبواب وفي الساحة فقد تكون محروما. نعم. يقول السائل: هل يلزم لمن خرج للوضوء من دورات مياه المسجد صلاة ركعتين تحية المسجد عند رجوعه؟ لا، ما دام انك خرجت من المسجد تماما فإذا عدت إليه فتحييه بركعتين خفيفتين. يقول السائل أنه حفر بئر ماء واشترى معدات لإخراج الماء، والآن يقوم ببيع هذا الماء الذي أخرجه من البئر، هل فعل هذا حلال أم حرام؟ هو بنى أولا بنى المسجد، حفر بئر ماء، نعم، وتكلف في شراء المعدات لإخراج الماء، نعم، ويقوم ببيع الماء الذي يخرج من البئر. لا بأس به، لا بأس بأن يبيع ما استخرجه بنفسه. إذا استخرجت الماء بدلوك أو بالماطور الكهربائي ولا غيره دفعته للمجبى للخزان فأنت ما أتيت بشيء غريب، لكن الذي لا يباع كونك تحمي ماء قد أجراه الله يمر على زراعتك وزراعة غيرك، هذا ما تحجزه عن الناس، يعني هذه ليست من جهودك. نعم. سؤالا يقول: ما حكم وضع قطرة العين للصائم، هل تفطر؟ إذا قطرت بعينك ترى لها أثرا في حلقك يخرج مثلا مع البلغم فإنها معناه أنها تفطر، وأما إذا لم يكن لها أثر لا لون ولا طعم فلا حرج فيها. يقول السائل أن في عينيه ألم عند السجود، فماذا يفعل؟ هل يومئ؟ إذا كان ألم لا يطاق أو يؤدي إلى ضرر في العين فاتقوا الله ما استطعتم، اجلس ثم أومئ بالسجود، بعد أن تركع اجلس ثم أومئ بالسجود بقدر واستطاع. نعم. ويقول السائل: نحب أن نعرف الأعمال التي يسن عملها في المسجد النبوي ومسجد الحرام. أبدا، أولا أنك إذا دخلت تحييه بالكلام المشروع: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي، افتح لي أبواب رحمتك، ثم تصلي ركعتين أو أكثر كما تريد، ثم تجلس مشتغلا بذكر الله بتلاوة القرآن وغيره حتى تقام الصلاة، وإن أديت ركعتين أخريين فذلك. نعم. أما وهذا ثم إذا صليت ركعتين إن سلمت على من بجوارك من أخواك المسلمين فلا بأس أيضا تسلم عليه ثم تجلس مشتغلا بذكر الله، لا تشتغل بالقيل والقال تضيع وقتك وتؤذي الناس في المسجد. نعم. الأماكن التي يستحب زيارتها في المدينة. الأماكن التي تزار في المدينة: هذا مسجد ومسجد قباء، هذه للرجال وللنساء، وأما الرجال فإنه يشرع للرجل أن يأتي للمواجهة مواجهة الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه بأدب دون رفع صوت ودون أذية لأحد حتى يكون قدوة لغيره، إذا نشر هذه العادة بدل ما يحدث من بعض الناس من الصراخ وغير ذلك والأذية، بل سلم بأدب. نعم. ويقول: أيهما يقدم، تلاوة القرآن أم تنفل في الحرمين؟ هذا على حسب ما تنشط له النفس، إن كنت تنشط نفسك للصلاة تصلي، تنشط للتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء كذلك، تنشط للتلاوة نعم، على حسب ما تنشط له نفسك وترغب به. سؤالا يقول: هل تصح التسمية باسم آية الله؟ تصح التسمية باسم آية الله، يعني يسمى آية الله؟ نعم. هذا ما علمناه عند الرافضة، هم الذين يسمون آية الله أو آية الله العظمى أو نحو ذلك. فعلى كل حال ينبغي أن نسمي بالأسماء المشهورة المعروفة والتي لا ليس فيها لا محظور ولا غلط ولا شبهة. سؤالا يقول: أن لديه حساسية في خصيتيه، يقول يريد أن يعتمر، فإذا حك عورته هل عليه شيء؟ لا أبدا، المحرم يحك ما شاء من جسمه، إنما لا يتساهل في إسقاط الشعر. أما كونه مثل ما يقول لا تحك رأسك لا تحك جلدك، إذا أحرمت هذا تشدد ما أنزل الله به من سلطان. ويقول السائل إنه يريد أن يعتمر عن عمه المتوفى، هل له ذلك؟ إذا أحرمت من الميقات على نية أنك أحرمت بالعمرة عن عمك ما في مانع، تؤجر على ذلك، هذه صلة رحم، تقول لبيك عمرة عن عمي عن أبي عن أمي أو فلان. أما إذا كنت تريد أن تأخذ عمرتك فإذا فرغت في الحال تذهب وتحرم بعمرة من التنعيم لعمك فهذا عبث وليس من السنة، ليس من السنة ولا من المشروع أنك تأخذ عمرتين في آن واحد، فلو كان مسنونا ومشروعا لفعله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، ما فعلوه، ما دام ما فعلوه فهو غير مشروع. سائل يقول: أنه اقترض قرضا ربويا وقام ببناء مسكن له، ثم تبين له أنه أن القرض الربوي لا يجوز، يقول هل يرد هذا القرض؟ ما في شك، ما دام علمت أن في ربا لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، والعقد باطل أصلا. يقول السائل: هل تجوز قراءة القرآن في المقابر؟ لا، هذا إهانة للقرآن ومخالفة للسنة. لم يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة، لم يذكر عنه أنه تلا القرآن أو أمر أحد أن يتلو أبدا. فالذين يقرؤون الفاتحة ويقرؤون القرآن على أرواح الأموات هذا ليس لهم دليل في ذلك، لكن لو أنك إذا ختمت دعوت الله لك ولمن تحب هذا طيب. يقول السائل: أن كثيرا من الناس عندما يجمعون فضلات طعامهم يرمونها في النفايات، فماذا هي نصيحتكم؟ على كل حال يجب صيانة النعمة والمحافظة عليها، وألا يطبخ من الطعام إلا بقدر الكفاية، وإذا بقي شيء ضرورة وهذا الشيء الباقي قليلا لا يستحق بأن يحفظ حتى يقدم مرة ثانية، فعليك أن تبسط مثلا شيء في الشارع أو في السطح في البيت كرتون ولا غيره، ثم تفرغ عليه هذا الباقي حتى تأكله الطيور ولا يحصل له امتهان. يقول السائل: هل يحاسب الإنسان على الوساوس التي تخطر عليه؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها نفوسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا. فإذا ما قلت منكر أو فعلته فأنت لا تؤاخذ بما يجول في نفسك. أحسن الله إكسال. أن يقول أنه صام مع مصر، ومصر صامت بعد السعودية، يقول: وأتى إلى السعودية هنا، يقول: إذا كان رمضان هنا 29 فماذا يفعل؟ إذا كنت ستكمل إن شاء الله شهر معنا فعليك أن تقضي هذا اليوم الذي أفطرته مخالفا لنا، تقضيه بعد العيد مباشرة. صوم 28 نعم، يصبح صام 28 يوم. هو 28 لكن ما يجوز أن يصوم يوم العيد، صيام يوم العيد محرم، فهو يفطر ثم يقضي باليوم الثاني ثاني العيد، يعني يوم 2 شوال، يأتي بهذا اليوم يقضيه الذي أفطره. حسن الله بس. كثير من الناس يخلط بين لبس الإحرام والنية من الميقات، يسأل بعضهم: هل يجوز له أن يلبس لباس الإحرام من الفندق؟ على كل حال، الإحرام هو عقد النية مع التلبية، هذا هو الإحرام. أما اللبس هذا يسمى لباس الإحرام، فلو لبست الآن ولكنك ما ذهبت إلى الميقات إلا الظهر والعصر، فقبل هذه المدة ما سميك محرم. لو جمعت زوجتك ما أنكرنا عليك، لو فعلت أي شيء من المحظورات ما أنكرنا عليك، لأنك لم تحرم. مجرد اللبس لا يعد مانعا. نعم. يقول السائل: شخص مريض بالسكر ويصوم ماذا يفعل؟ إذا كان يضره ويزيد عليه المرض ويتعبه جدا فإنه يفطر ويقضي، يطعم إذا كان ما يستطيع القضاء بعد ذلك. أما إذا كان يستطيع القضاء أو يستطيع يصوم يوم بعد يوم في رمضان وبعد رمضان يقضي أيضا يوم بعد يوم، أما إذا كان ما يستطيع الصوم أبدا والمرض يزيد فإنه يطعم ولا قضى عليه، يسمى مرضا مزمن إذا كان عليه خطر منه. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعمل صدقة جارية عن صديقي؟ جزاك الله خير. إذا عملت صدقة جارية عنك وعن صديقك فأنت تؤجر إن شاء الله إذا أردت بذلك وجه الله، وكانت هذه الصدقة بمال حلال، لكن لا تنسى والديك فهم أولى من صديقك، فلا تكن من أخبر بهم عليه الصلاة والسلام أنه يكرم صديقه ويعق أباه ويكرم زوجته ويعق أمه. يقول السائل: أنه اعتمر ولم يحلق إلا في المدينة، فماذا يفعل؟ اعتمر ولم يحلق. نعم. هذا ترك نسك وهو الواجب، لأن حلق الشعر أو التقصير واجب، فما دام تركه في مكانه فإنه عليه دم، يعني ذبيحة في مكة يذبحها ويتصدق بها ولا يأكل منها هو أو رفقته شيء. فإن كان عاجزا أبدا ما عنده قيمة الذبيحة يصوم 10 أيام. يقول السائل: هل يلزم لمن زار النبي لمن زار المسجد النبوي أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل فرض؟ لا، بل ممنوع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إلى قبري بحجة الصلاة علي، لكن صل علي في أي مكان فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، لأن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمته السلام، فإذا سلمت أو صليت عليه بلغه الملك. وأما كونك تتردد كل يوم أو كل أسبوع تقول بسلم على الرسول، لا، هذا ليس من السنة أبدا، بل هذا قد يؤدي إلى الغلو. صلى الله عليه. كثير من الناس يخلطون بين قولكم لا من ليس من السنة أداء أكثر من عمرة في سفرة واحدة، وبين من يأتي من بلده وناوي أن يعتمر عن والده أو والدته. هذا هو المقصود، المقصود أنه ما يجوز لا عن والدتك ولا غيره أنك تأخذ عمرتين في آن واحد، إلا أن تفصل بينهما بأيام طويلة، وإن حصل أيضا تفصل بينهم بسفر، مثل من يذهب فيأخذ عمرته التي جاء من أجلها ثم يرجع إلى المدينة ويجلس فيها مدة أو في جدة، ثم يحرم من الميقات عمن شاء. أما إذا كان ما نفع يعني شغل إلا كل يوم رايح جاي في عمره في التنعيم من التنعيم، هذا ليس من السنة. أنا أقول ليس من السنة، ما أقول محرم، أقول ليس من السنة ولا من المشروع ولا من المفضل هذا العمل. لماذا؟ لأن المشرع عليه الصلاة والسلام، المشرع عن الله المبين ما يجب لله وما يجب على عباد الله، ما أخذ عمرتين في آن واحد، لا هو ولا أحد من أصحابه رضي الله عنه. هذا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة من أجل تأخذ عمرة، لأنها قالت: أنتم أخذتم حجا وعمرة وأنا ما أخذت إلا حج، وألحت، أرسله معها إلى التنعيم، هي أحرمت هو ما أحرم. فلو كان مشروعا له لقال له عليه الصلاة والسلام: أحرم أنت أيضا بالعمرة، أو أنكر عليه لماذا لم تحرم بعمرة، فهو لا أمره ولا أنكر عليه لأنه لم يأخذ عمرة. فالواجب أن الإنسان يلتزم بالسنة، الخير كل الخير بمتابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما الأمور الشكلية والصور، يعني يأتي بصورة العمل، هذا ما يفيدك بشيء، هذا أذية وتعب وبدون فائدة. فقد سمعت رجلا يقول انه اعتمر في رمضان 18 مرة، هذا عبث. يعني محمد عليه الصلاة والسلام واصحابه الكرام ما يريد الثواب، او انهم ما يفهمون، او نحن احرص منهم؟ حاشا. صلى الله عليه وسلم يقول انه كان في الطائرة وقد لبس الاحرام، كان قادم من الرياض، وعندما حاذوا الميقات أبلغهم الطيار عن محاذاة من الميقات، ويقول: لكن غلبه النعاس ولم يستيقظ إلا في جدة، ونوى الإحرام هناك، ماذا عليه؟ على كل حال، ما دام تعدى الميقات ولم يحرم فعليه دم أيضا، أو يرجع إلى الميقات، يركب سيارة ويرجع إلى رابغ ويحرم من الميقات هناك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.